سائل يسأل يقول هل يجوز شراء منزل من بنك ربوي؟ البنك الربوي لا يجوز التعامل معه. البنوك الأصل أن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، لأن التعامل هي إعانة لها، إعانة لها على ما هي عليه من ربا ونحو ذلك. هذا هو الأصل. وشراء إذا كان يقول شراء يعني أنه يتعامل بالربا، هذا أمر واضح. وإن كان يقصد أنه البنك يشتري البيت وهو يشتري منه، فهذا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية بأن البنك يملك البيت فالعقد في أصله صحيح. لكن يأتي النهي من جهة أنه إذا كان بنكا ربويا وتكون هذه المعاملة يعني تعينه على تعاملاته المحرمة وتعاملاته. وإن كان الإنسان في أصل التعامل مع من يتعامل مع المحرمة، هذا فيه تفصيل لأهل العلم وكلام لأهل العلم. لكن مهما أمكن التوقي من التعامل مع من يتعامل بالربا، هذا هو الواجب حتى لا تعينهم ولو بفلس واحد. نعم.